وسائلة لها سؤال مشابه تقول: أمرت زوجي بالمعروف وأمرته بالصلاة وهو لا يصلي ويجلس معي في الغرفة، وإذا أمرته بذلك قال لي إني أريد أن أتعرض للعذاب فاتركيني وإلا سيكون لي معك شأن آخر، ماذا تعمل معه؟ لا تتركي له، ولهذا واجب عليه نصيحتك والإنكار عليه في الوحي وتركيه، اذهبي لأهلك وامنعيه لنفسك لا يجامع ولا شيء، امنعيه لنفسك بكلية، إذا ما كان لك أهل امنعيه لنفسك وقول لا ما يمكن إلا أنا هي في المحكمة، إذا سمحت المحكمة فلا يخالف أروح أنا في المحكمة، ولا تبغي الله والحمد لله، واستر نفسك واتق الله وراقب الله، المرأة المرأة أن تكون قوية تخاف الله وتراقبه، تذهب إلى أهل إن كان لها أهل أو تمنعه من نفسها وفي فراش وفي فراش حتى يحكم الله بينهما بالرحمة ولاة الأمور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.